سمحت شيخ، يقول السائل: وعدني أبي إذا حفظت القرآن أن يشتري لي سيارة، وأنا الآن أحفظ القرآن لوجه الله تعالى، فهل بعد أن حفظت القرآن أخبره لكي يشتري لي سيارة، أم يكون هذا رياء؟ إذا طلبت أباك، أباك إن شاء الله لا يقصر، ما دام حفظت القرآن إن شاء الله يجتهد إذا رأى المصلحة في شراء السيارة لك. أبوك في نظرة البركة، لا تشدد على أبيك، وبوك في البركة، في نظرة إن شاء الله البركة، ينظر الأصلح، إن كان الأصلح شراءها شراءها، وإن كان الأصلح تركها تركها. الرياء لا، مو برياء، هذا مو برياء، هذا موعدك وعد، وهو ينظر في الأمر.